لابد لكل مسلم من وقفة يقف لينظر إلى أين أسير، كيف أعمالي، كيف ذنوبي. إن وجوب الانشغال بالله أن تنشغل بالله، هل هو راض عنك أم ساخط؟ هل هو يحبك أم يكرهك؟ هل هو يوفقك أم يخذلك؟ هل هو يقربك أم يقصيك؟ هل هو يفتح لك أم يغلق عنك؟ وقفة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ اللهم اهد قلوبنا. أيها الإخوة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أنا منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي كل يوم، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. إنه يقول هذا الكلام عليه رحمة الله وهو في آخر حياته المباركة. فإياك أن يأخذك الغرور، إياك أن يضلك العجب والرضا عن النفس ورؤية العمل. وقف وقفة صدق مع الله. كيف تسير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا يورد الله الأبرار موارد الفجار. أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. اللهم أوردنا موارد الأبرار ونعوذ بك من مسالك الفجار. أيها الإخوة، لابد من هذه الوقفة. إذن أن تتوقف لتنظر في أعمالك الصالحة. قال ربك: ليسأل الصادقين عن صدقهم. تنظر في صلاتك، أهي مقبولة أم مردودة؟ انظر في تلاوتك للقرآن، أهي تحرك قلبك؟ انظر إلى أعمالك الصالحات وحقق فيها بالإخلاص والمتابعة كيف هي. ثم انظر في ذنوبك، انظر في معاصيك، انظر في غفلاتك. أن من يقول ليست لي ذنوب فهذا أكبر ذنوبه. الذي يقول ليست لي معاصي فهذه أكبر معاصيه. كل ابن آدم خطاء، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. فإياك أن تنتفخ غرورا أو أن تمتلئ كبرا أو أن يخدعك الشيطان فتخدع نفسك. لحظة صدق ثم تعالوا لنصحح المسير، تعالوا لنصحح المسير ونضبط بوصلة القلب على مراد الله. قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك، إنها إقامة الوجهة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقفة لضبط الوجهة. كيف؟ بأمرين اثنين فقط: توحيد المقصود وتوحيد القصد. التوحيد، والذين ظنوا أنهم سمعوا بما فيه كفاية عن التوحيد، دعك من السماع ودعك من الكلام وتعال لنسأل قلبك. هل حقق التوحيد؟ أيها الإخوة، إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فكيف تدخل الهداية إلى قلب مسحون بالكلاب النابحة والصور الشاخصة؟ اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. توحيد المقصود، وكما قال ربنا جل جلاله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فتخلية قبل التحلية، لابد من تطهير القلب أولا، وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله. لا إله، هذا هو النفي ابتداء، لا إله، لتطهير القلب من كل الأنداد والطواغيت والأصنام والأشكال، من كل شيء. ثم إلا الله، ليكون فيه توحيد الله وحده. قل لا إله إلا الله. أيها الإخوة، إنك بحاجة لأن تنظر لتحطم صنمك في قلبك، صنم نفسك، صنم هواك. إننا في زمن عجيب، لكل زمن معبوداته. فإذا كانوا على عهد إبراهيم الخليل عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب، وفي عهد موسى عبدوا عجلا، ولسيدنا نوح أيام كان قومه لهم أصنام، وبعد ذلك يعبدون الصليب وغيره، كذلك في عصرنا، عصرنا له أصنامه. إذا كانت قد هدمت هبل والعزة واللات، ففي القلوب أصنام أخر، قد تكون امرأة أو تكون سهوة. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه ولا تغتر وأضله الله على علم، على علم. ذلك حطم صنمك، عبادة نفسك، عبادة شهواتك، عبادة عقلك ومرادك، عبادة آرائك وإعجابك بها، عبادة آمالك العريضة التي تتمناها في هذه الدنيا وتعيش لها. حطم صنمك، حطم الأصنام القائمة في القلب، ووحد مقصودك. ماذا تريد؟ الله ولا إله إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله الحقيقي، تعلق القلب بالله فلا يلتفت إلى غيره، فلا يلتفت إلى غيره. توحيد المقصود. ماذا تريد؟ الله، الله ولا شيء سواه. ثم توحيد القصد. إذا وحدت الوجه وأردت وجه الله، ولم ترجو أحدا سواه، ولم تخش غيره، ولم تطلب رضا أحد غيره، ولم تلتفت وتتحول وجهتك عنه، فوحد قصدك أيضا. كيف تقصد هذا الرب؟ توحيد القصد أن تتوجه وجهة واحدة، وجهة واحدة، تريد رضاه وجنته فحسب، ولا تريد شيئا آخر قط، لا صحة ولا مال ولا زوجة ولا ولد ولا منصب ولا جاه ولا شيء مطلقا، قصدك رضاه. فإذا أكلت أكلت لله، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني في الصلاة. وإذا نمت نمت لله، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، فنومه رغبة ورهبة إلى الله. وإذا تكلمت تكلمت لله، وإذا سكت سكت لله، وإذا خرجت من بيتك خرجت لله، وإذا جلست في بيتك جلست لله، وإذا تعاملت مع الخلق تعاملت لله. إن هذه اليقظة في القلب حين توحد القصد، فإنك بذلك يكون تكون حياتك لله. وإن قلت من يقدر على هذا، أقول الله أمرك واشترط عليك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وبذلك أمرت. أمرت أن تكون حياتك لله، أن تكون حياتك لله وموتك لله، كلها بجميع تفاصيلها. إذا حققت هذا التوحيد، توحيد المقصود أن تكون وجهتك لله، ماذا تريد؟ الله. ثم توحيد القصد، كيف تريد الله بأن تكون حياتي كلها له، أن تكون حياتي كلها له خالصة، لا أريد شيئا إلا له، ولا أعمل شيئا إلا له. إذا حصل هذا التوحيد الاعتقادي العملي، بقي عليك العزم على ذلك. والعزم في تعريف أهل العزم هو تحقيق القصد طوعا أو كرها. إذا صح قصدك بمعنى حققت توحيدك، حطمت أصنامك، هدمت معبوداتك، طهرت قلبك، حررت نيتك، استيقظت من غفلتك، توجهت إلى ربك، بقي عليك أن تستمر على هذا إلى أن تموت. قال رسول قال الله جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا معنى الجملتين، تحقيق القصد والعزم على الاستقامة. العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها. أيها الأخ الكريم، إن الكلام الذي نقوله كمجرد كلام، كلام سهل، كلام بسيط، أما تحقيق هذا الكلام في نفسك وعلى أرض الواقع هذا له شأن آخر. فلا تقل عزمت، فإن ادعاء الكذب، ادعاء العزم كذب، خدعة. فالإنسان بطبعه بأصل خلقته عزمه ضعيف. أنت خلقت ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. قال الله جل جلاله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإياك أن تزعم لنفسك عزما، لست بصاحب ذاك. العزم يتفلت، العزم يذهب، كم عزمت على أن تحفظ القرآن ثم تفسخ عزمك ولم تكمل؟ كم وكم عزمت على وعلى وعلى وعلى وأين ذهب العزم؟ ذهب العزم. لذلك إذا أردت أن تشحذ عزمك، إذا أردت أن تقوي عزمك، إذا أردت أن تثبت عزمك، فلا بد من خمسة أمور. شرط أولها التوكل على الله. قال ربنا: فإذا عزمت فتوكل، فتوكل على الله. إذا عزمت فتوكل. وكثير من الناس قد لا يفهم معنى التوكل، يظن أن معنى توكلت على الله يعني حقق لي مرادي يا رب. التوكل لا يلتئم إلا من معنيين: التفويض والرضا. التفويض أن أفوض الأمر إلى الله، والرضا أن أرضى بما قدره، لا أشترط عليه أن يعطيني ما أريد. في موضوعنا في تحقيق القصد بالعزم، أتوكل على الله يعني أستمد القوة والإعانة منه والتوفيق والسداد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وحببه إلينا، وأعنا عليه. أيها الإخوة، إن السير في الطريق إلى الله لابد فيه من إعانة الله. قال ربنا جل جلاله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذه هي القضية. إياك أن يأخذك الغرور ويملأك الفخر بالفرح بصور أعمال أنت لا تدري أمقبولة هي أم لا. انظر ماذا خالط قلبك. لذلك تحتاج إلى إعانة الله أولا في أن يهديك إلى الصواب، ثانيا أن يحببه إليك، ثالثا أن يرزقك النية الصالحة في عملك، وأن يصرف عنك الآفات، رابعا أن يقبل منك. اللهم تقبل منا أعمالنا يا رب. فأنت تحتاج إلى الله. لا تفرح بمجرد صورة العمل، شكليات العمل، مظهريات العمل. إن الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل، كان في وجهه مثل ركب المعزة من كثرة الصلاة. قال: يخرج من ضئضئ هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السهم. هذه هي، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. إن هناك أقواما صلاتهم أفضل من صلاة بعض المتقين، ولكنهم خارجون مارقون بنص كلام رسول الله. فليست القضية في شكلية العبادة، في مظهر العبادة، وإنما القضية في أن يوفقك الله أن تقيمها على مراد الله لا على هواك وشهوتك. وهذا معنى التوكل الدقيق في قضية التوكل على الله في عبادته، أن تتوكل على الله ليوفقك ويهديك ويبصرك ويدلك، أن تتوكل على الله وأن تظهر هذا التوكل. أيها الإخوة، إن بعض الناس يظن أن مجرد قوله توكلت على الله قد أدى المهمة. القضية أكبر من ذلك، أكبر من ذلك، إنك تحتاج أن تظهر ذلك لله، أن تقول ربي وفقني، ربي أعني، ربي إني أتبرأ من حولي وقوتي، ربي إني ضعيف فقوني، جاهل فعلمني. إن ربك أمرك بذلك، أن تظهر ضعفك. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، استطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا كلام الله في الحديث القدسي، في الحديث القدسي يأمرك أن تستطعمه، أن تستهديه، أن تطلب منه. أظهر ضعفك يسترك. الأولى التوكل، والثانية الصدق. قال الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق، وكما قلت أننا في زمان الأقزام يتم فيه تقزيم المعاني الكبار. الصدق معنى كبير قزم في عصرنا وصغر إلى مجرد صدق اللسان، والأمر أكبر من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. الصدق، تأمل معي قول الله جل جلاله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. كذبوا على الله، كذبوا على الله، أيا ويلهم، ويل لهم هؤلاء الكذبة الذين تجرؤوا حتى كذبوا على الله. وإذا كان قد يخطر ببالك أن هؤلاء هم الكفار، لا لا لا لا لا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. ينادوا باسم الإيمان، خونة، يخونون الله ويكذبون على الله. فالصدق في الأصل صدق الإرادة، صدق الهمة، صدق العزم، صدق التوجه، صدق الهم، صدق الحقيقي، صدق القلب، صدق المعاني، صدق المشاعر والأحاسيس. في عصر الكذب والخيانة، في عصر التلاعب بالألفاظ، صار كثير من الناس، صار بعض الناس إلا من رحم الله يكذب حتى على نفسه. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. صار يكذب حتى على نفسه، حتى على نفسه يجري الكذب. لذلك أيها الإخوة نحتاج بشدة إلى الصدق مع الله. كم قلت لك تب، اللهم تب علينا، وأنت تقول تبت ثم تعود، وتلك توبة الكذابين. تب وأنت تقول أنا أريد أن أتوب، أنا أريد الله، أنا أريد رضا الله، أنا أريد أن أكون من الصالحين، أنا أريد، وكل هذا زعم كذب، تثبت الأيام كذبة. أما أنا أن تصدق، أصدق مع الله ولو مرة، أصدق، لعلك إن صدقت مرة ثبتك الله بها، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الثالثة منظومة مهمة وخطيرة، وهي من المتلازمات القرآنية. في القرآن في كلام الله أحيانا تجد بعض المتلازمات، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مثل الفقير وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، متلازمات دائما في القرآن. من هذه المتلازمات الصبر مع التقوى، الصبر مع التقوى، هذان المعنيان متلازمان دوما كثيرا في القرآن. قال جل جلاله إنه من يتقي ويصبر فإن ذلك من عزم الأمور. التقوى مع الصبر تكررت في مواضع، في قول الله عز وجل بوعد الحماية، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ذكرت هذه المتلازمة أيضا في قصة سيدنا يوسف. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قبلها قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة التقوى مع الصبر تقوي العزم، فالعزم يحتاج إلى صبر. وكم من إنسان يصبر ولكن لا يتقي الله في صبره، وكم من إنسان تقي ولكنه لا يصبر. أما أن يجتمع صبر وتقوى فهذا من أعز الأمور، الصبر مع التقوى، وهذا ما نحتاجه جدا في مقامنا هذا، الصبر. انظر إلى قصة سيدنا يوسف، وقد علمني قميص يوسف معان من أحسن القصص. لما ألقاه إخوته في الجب قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. ألقوه في الجب وذهبوا، وجلس يوسف في الجب صابرا وهو مؤمن أنه سيقول لهم وأوحينا إليه لتنبئنهم لتنبئنهم. فهو على يقين من هذا الوعد سينبئهم. وصبر يوسف ثم أخرج مع السيارة وظن أنه سينبئهم فإذا به يباع في سوق الرقيق بثمن بخس. وينتظر يوسف صابرا لكي ينبئهم فإذا به يدخل في بيت عزيز مصر. ولست تدري كيف بيوت هذا العزيز الذي يمتلئ بالزنا والخنا والخمر والكذب والخيانات والمكر والخداعات وكما خرج من البئر نظيفا لأنه جمع بين الصبر والتقوى خرج من بيت العزيز نظيفا بالتقوى. إن كثيرا ممن يعالجون الصبر تفوتهم قضية التقوى حال الصبر. فإن للصبر أعراض جانبية ثلاثة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. الصبر يستدعي آفات ثلاثة إن لم تكتنفه تقوى: الضعف، مع طول الصبر يحصل ضعف، وهن، مع طول الصبر يحصل ركون إلى الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، استكانة، مع طول الصبر يحصل ميل إلى الظلمة وركون إليهم، هذه الاستكانة. الصبر بين لا أين، تقواه لا آن، لا تطغوا ولا تركنوا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذا هو الصبر المطلوب، صبر من غير طغيان وصبر من غير ركون إلى الظالمين، هذه تقواه. لما عالج يوسف الأمرين عليه السلام بأن عالج الصبر بالتقوى، صبر لا ضجر معه، صبر لا استعجال معه، صبر لا شكوى معه، صبر لا سخط معه، لا تسخط معه، خرج نظيفا. حتى أخبرهم لما قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ أخبرهم. ولكنه صبر كم سنة؟ 40 سنة، ويقال 70 سنة صابرا تقيا إلى المستعجلين. لو أن صبركم اتسم بالتقوى لما استعجلتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم، إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. صبر مع تقوى يقوى عزمك أن تتصبر. والقصة الطريفة التي تعلمك التعامل مع النفس والشهوة والشيطان ببساطة، أنه لما قيل لأحدهم: ما الشجاعة؟ قال: الصبر. قيل: كيف؟ قال: خذ أصبعي تعضه، وهات أصبعك أعضه. والتقم أصبعه يعض، وذاك يعض أصبعه، فإذا الثاني قد صرخ قال لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. الفرق أني صبرت لحظة فصرخت أنت، ولو صبرت أنت لحظة لصرخت أنا، فلا تبادر بالصراخ. صبر، صبر تنتصر، صبر على نفسك وعلى شهواتك. الصبر مع التقوى منظومة تحتاج إلى دراسة في حياتك. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، فأنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنها إذن وقفة مع النفس، وقفة لتصحيح المسار وتعديل الوجهة، لتنضبط بوصلة القلب على مراد الله من العبد، وذلك يحتاج إلى توحيد المقصود وتوحيد القصد، ثم العزم على الثبات. قل آمنت بالله ثم استقم. بعد هذا التوحيد يقوي عزمك الذي يتفلت، أولا التوكل، ثانيا الصدق، ثالثا الصبر مع التقوى، رابعا عدم الاستعجال. إننا في زمن يتسم بالسرعة، اسمه عصر السرعة، ومن هذه السرعة اتسم الناس أيضا بالتسرع. والإنسان في أصل خلقته عجول، خلق الإنسان من عجل، قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا عجولا. هذه العجلة في طبع الإنسان أمرنا بتهذيبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال التؤدة من الله، التأني من الله، في رواية أخرى التأني من الله، والعجلة من الشيطان. التأني والتؤدة وعدم الاستعجال من العزم. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فاصبر كما صبر أولو العزم. أولو العزم هؤلاء الأنبياء الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، جميعا سموا أولو العزم، ذكروا في كل المواطن بالصبر. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. عدم الاستعجال. الشباب في فورة شبابهم فيهم عجلة، عجلة غير محمودة أحيانا. وأشر ما تكون هذه العجلة أن يتعجل في طلب ما عند الله. إن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وطاعة الله تحتاج إلى رسوخ وركود في الطاعة. بعض الشباب يظن بعدما سمع خطبة أو درسا أو استفاد كلمة قرأها أو سمعها أو رآها فإنه يتعجل أن يجد حلاوة الإيمان، وأن يجد معنى الشوق إلى الله، وأن يجد معنى الأنس بالله، وأن يجد معاني هذه المعاني الإيمانية. هذه تحتاج إلى صبر طويل وألا تتعجل، فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا فضلا عن العجلة في الحياة الدنيا. من استعجل في الظهور، ومن تعجل في التصدر، ومن تعجل التمكين، ومن تعجل إزاحة الباطل، ومن تعجل إهلاك الظالم، ومن تعجل، دعك من كل هذا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وكم استعجل الكفار الأنبياء ولم يستفزوا بهذا الاستعجال، بل صبروا. ولذلك أريدك مع الصبر ألا تتعجل شيئا. قال عالجت نيتي 20 سنة. قال الآخر عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. قال بعضهم عالجت شهوتي 20 سنة حتى صارت شهوتي المعالجة. قال بعضهم حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة. هذه هي بال20 سنة. وكما ذكرنا في صبر يوسف 70 سنة. إن بعض الشباب يستعجل في أيام معدودات، ثم بقيت 5 وهي الأخيرة في شحذ العزم وتثبيته التماس أعذار الخليقة، التماس أعذار الخليقة. أيها الإخوة، إن من الابتلاءات الخطيرة أننا نعيش مع الناس، مع الناس مؤمنهم ومنافقهم وفاسقهم وكافرهم وملحدهم ومشركهم ومحبهم ومبغضهم. نعيش مع الناس ونلقى الحبيب المواتي والمعاند الكاره. تلقى الكل وتتعامل مع الكل. قال الملك جل جلاله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لذلك المؤمن واسع القلب، واسع الصدر، كبير القلب، يستطيع أن يحب ويكره في ذات الوقت. قلبه واسع. فالمسلم يحب من وجه ويبغض من وجه. مسلم فاسق، مسلم فاجر، مسلم عاصي، مسلم مبتدع، مسلم هذا كله وارد، ويحبه من وجه ويبغضه من وجه، التماس أعذار الخليقة. قال الله جل جلاله: وإن تعفوا، ومن يعفو وإن تعفوا وتصبروا وإن تعفوا وتغفروا فإن ذلك من عزم الأمور. أيها الإخوة، إنك بحاجة لكي تعيش عزما وأنت تتعامل مع الخلق أن تنظر إلى العاصي نظرة رحمة، أن تنظر إلى المخالف نظرة رحمة، أن تعطف على حماقات الناس وعلى أخطاء الناس. إنك حين تتعامل مع الناس معاملة الطبيب، فإن الطبيب لا يكره المريض، إنه يكره المرض، وإنه لا يحارب المريض بل يحارب المرض. لذلك لما قيل لأبي الدرداء حين رأوا فاسقا يشرب الخمر: ادع الله عليه. قال: أسأل الله أن يحبه، أن يرحمه. قيل له: ألست تبغضه في الله؟ قال: إنما أبغض فيه معصيته، فإن تاب منها فهو أخي، فإن تاب منها فهو أخي. أيها الإخوة، إننا ينبغي إذا أردنا العزم على الثبات في تحقيق القصد ألا نتعامل مع الناس كآلهة، نحاسبهم ونحتقرهم ونأمرهم من عل، بل أن نتعامل مع الناس كبشر. وأختم بهذا الحديث الذي يقشعر منه البدن ويسيل شعر الرأس خوفا من جلال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم أخوان متواخيان، أحدهما مجتهد والآخر مفرط على نفسه، فكان المجتهد يقول للمفرط: أقصر، فيقول له: دعني وربي. فرأى المجتهد في الطاعة يعني، فرأى المجتهد يوما أخاه المقصر يعني المذنب على معصية، فقال له: اتق الله وأقصر. فقال له: أرسلت علي رقيبا أم جعلت علي حسيبا؟ دعني وربي. قال: والله لا يغفر الله لك. قال: الله، من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. ويا له من موقف تبكي له القلوب أن أحبط عمل التقي المجتهد الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، وغفر للعاصي المقصر. قال كلمة أوبقته، والله لن يغفر الله لك. إننا في فتن شديدة ومحن أكيدة، ولا ينجي منها إلا الله. فالزم بدك، حاسب نفسك، ولا تحتقر أحدا، ولا تتألى على الله في الحكم على أحد. انكسر لله واطلب عونه، وحقق قصدك ومقصودك